بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أو الثالث الشرط. وقفنا عنده السبب قبله. طيب، قال الثاني يعني من الأحكام الوضعية، قال السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، فاشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، أن الحبل يصل الإنسان به إلى شيء، يصعد عن طريق الحبل أو يستخرج ماء من بئر بدلو عن طريق الحبل، فيقولون الحبل هو السبب، أو السبب يفسرونه بالحبل باعتبار أنه يتوصل به إلى شيء ماء. قال: واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، واستعير شرعا لمعان، واستعير شرعا لمعان. فالسبب إذا وجد وجد المسبب، وانتفاؤه ينتفي به ذلك المسبب، فالسبب يتوصل به إلى مطلوب ما. ويطلق على معان، يعني في لسان الفقهاء وفي الشرع يطلق على معان لا بد الإنسان أن يكون على إيمان بها ليعرف ماذا يريدون بهذا السبب. قال: ويستعمل أو استعير شرعا لمعان، فيما ذكر أن العلة قد تستعمل في بمعنى الحكمة ومعان أخرى، كذلك أيضا السبب. قال: الأول ما يقابل المباشر، فيقال متسبب ومباشر. عندي أحدها ما يقابل المباشرة، نقص المباشرة، نعم، ما يقابل المباشرة، فيقال متسبب ومباشر. شخص أمسك شخصا وجاء آخر وقتله، فالممسك متسبب والقاتل مباشر، وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر ما لم يكن مما لا يمكن تضمينه. مثل أمسكت إنسانا لأسد، أكله الأسد، من يضمن؟ الممسك. هنا ما نقول مباشر، الأصل أن المباشر هو الذي يضمن، لكن إذا كان بالإمكان تضمين هذا المباشر، أما إذا لم يمكن تضمينه فلا. ويذكرون لو أن إنسانا ألقى شخصا من شهر وآخر تلقاه بسيف من تحت متعمدا فقده بالسيف، الضمان على من؟ على الذي تحت، الذي قده، على الذي قده بالسيف، لأنه هو الذي باشر. لا يعني هذا أن الذي الملقي والممسك يعني يعطى مكافأة أو شهادة تقدير، لا، يعاقب، لكن ما يعاقب بالقصاص، لا يعاقب بالقصاص، قد يسجن الأبد، قد يعاقب بحسب ما يراه الحاكم، لكن هذا الذي باشر هو الذي يضمن. فالشاهد من هذا أنهم يقولون إن السبب يطلق في لسان الشرع وعند الفقهاء فيما يقابل مباشرة. قال: كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. يعني حفر البئر سبب، يعني الآن حفر بئر وتردى وشخص ردى آخر فيه وحصل الهلاك، ما سبب موت الشخص؟ التردي، السقوط، يعني ما رده غيره. أنت حفرت بئر في طريق الناس، أنت لن تسبب، جاء شخص والعادة أن هذه الطريق مسلوكة تردى، الآن ما الذي ما سبب موته؟ التردي، يعني علة الموت التردي، ما سببها؟ الحفرة التي حفرت في طريق الناس. قال: كحفر البئر مع التردية، فالأول الذي هو حفر البئر السبب، والثاني علة الذي هو التردي، علة الموت. فإذا يعني يطلق السبب في لسان الشرع على ما يقابل المباشرة، فيقال متسبب ومباشر. قال الثاني علة العلة، يعني سبب السبب، علة العلة، كالرمي للقتل، كالرمي للقتل هو علة الإصابة، وهو علة الإصابة. عندكم هكذا كالرمي هو سبب، هو سبب، ثم وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. نعم، هذا الصواب. طيب كالرمي هو سبب للقتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق، يعني هذا معنى قوله أنه يعني سبب السبب، هذا معنى قوله أنه سبب للسبب أو علة للعلة. يقول الآن الرمي سبب للقتل، الرمي سبب للقتل وهو علة الإصابة، يعني إنما وقعت الإصابة ما سببها؟ الرمي، الرمي. فالآن هذا قتل لأنه أصيب، لماذا أصيب؟ لأنه رمي. إذن الرمي سبب الإصابة التي هي سبب القتل فهو علة العلة. هذا المقتول لماذا قتل؟ لأنه أصيب. لماذا أصيب؟ لأنه رمي. فالرامي الآن فعل السبب، السبب فعل الرمي الذي هو سبب الإصابة التي هي سبب القتل، هذا المعنى. قال الثاني علة العلة كالرمي هو سبب للقتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق الموت. قال الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، يعني أن السبب يطلق ويراد به العلة، يطلق ويراد به العلة، يعني كالنصاب بدون الحول. النصاب هو علة وجوب الزكاة، علة وجوب الزكاة، يعني سبب وجوب الزكاة. إذا قالوا لك النصاب هو علة وجوب الزكاة مع حولان الحول الذي هو الشرط، فيريدون بالعلة هنا ماذا؟ السبب، يعني يقولون سبب وجوب الزكاة في هذا المال بلوغه النصاب، شرط ذلك حولان الحول، شرط ذلك حولان الحول. هو يريد أن يقول لك إنهم قد يطلقوا على السبب العلة، كما سبق من قبل في العلة أنهم قد يطلقون عليها سبب، قد يطلقون عليها حكمة. فهنا يريد أن يقول إن السبب قد يطلق في لسان الشرع أو قد يطلق عند الفقهاء بمعنى العلة، فيقولون العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، كالنصاب بدون الحول، يعني النصاب يوجب الزكاة لكن بشرط حولان الحول، فيقولون العلة هي بلوغ النصاب، فيريدون بهذه العلة إيش؟ السبب. قال الرابع العلة الشرعية كاملة، مثل ما سبق في الدرس الماضي لما تكلم عن المقتضي يعني بكامله، وأنه يطلق على ما تركب من الحكم شرطه ومحله وأهله، كذلك أيضا هنا يقول العلة الشرعية كاملة، يعني هي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل، يريد أنها تطلق على هذا الكل. قال العلة الشرعية كاملة وسميت سببا لأن علميتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. قد مر بنا على مسألة عنده لا به، وأنهم يعني لا يريدون بهذا الكلام ما يريد به الأشاعرة. فهنا يقول العلة الشرعية كاملة، يعني أنها تطلق على ما يتركب من المقتضي من والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل ووجود المحل، فيطلق على ذلك كله علة ويريدون بها سببا. يقول لك العلة الشرعية، العلة الشرعية ويريدون بها سببا. طيب قال الثالث الشرط وهو لغة العلامة، لأنه علامة على المشروع. لماذا كان علامة؟ قال لأنه علامة على، لأنه علامة على المشروط. قال ومنه جاء أشراطها، يعني علاماتها. قال وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. لماذا؟ لأن الأسباب كما سبق يثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها، لكن الشرط لا يلزم ذلك، لا يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني الطهارة موجودة لا يلزم منها وجود الصلاة، لا يلزم منها وجود الصلاة، يشترط لصحة الصلاة طهارة، يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت، قد يدخل الوقت ولا تحصل الصلاة، قد يتطهر ولا يصلي، قد يتوجه إلى القبلة ولا يصلي، فالشرط قد يوجد ولا يوجد المشروع، بخلاف السبب، إذا وجد وجد المسبب وإذا انتفى انتفى. فيقول وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير وجه السببية، يعني ليس مثل السبب إذا انتفى انتفى، يعني قد ينتفي الشرط ولا ينتفي المشروع، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروع. قال كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، يعني هذا غير محصن إذن لا يرجم، هو محصن يرجم ما لم يوجد شيء آخر، قد يوجد مانع من الموانع، قد يكون محصن ولكنه مجنون، قد يكون محصنا لكن يعني وقع هذا بالخطأ، يعني وطئ امرأة اشتبهت عليه بامرأته. قال والحول للزكاة، الحول شرط، إذا لم يحل الحول فلا زكاة. طيب قد يحول الحول أيضا ولا زكاة، لأنه ما بلغ النصاب، لم يبلغ نصابا، لكنه شرط، يعني لا يمكن أن تكون زكاة في مال ما لم يحل الحول، فوجود الحول شرط، لكن انتفاء الحول، إذا انتفى الحول لا زكاة. طيب وجد الحول لا يلزم إلا إذا تمت بقية الشروط وانتفت الموانع، يعني يشترط مثلا في الميراث، يشترط في الميراث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب قد يموت المورث يعيش الوارث ونعلم أن هذا الجهة المقتضية للإرث هذا ابن أو أخ أو زوجة إلى آخره، لكن ما فيش مال، ما فيش مال، أو يكون هذا قاتلا المانع موجود، أو يكون مخالفا في الدين، نعم هو ابنه لكنه رقيق مخالف في الدين لكنه قاتل، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المفروض. طيب قال وهو أي الشرط عقلي، يعني يريد الآن نقسم الشروط، يقول إن الشرط منه ما هو عقلي ومنه ما هو لغوي ومنه ما هو شرعي، يريد أن يقول إن الشرط ثلاثة أقسام. الأول شرط عقلي كالحياة للعلم، يعني لا يمكن أبدا أن يكون هناك أن تقول فلان هذا عالم إلا هو حي، عالم معنى أنه حي، فمتحرك معنى أنه حي، كيف متحركه وهو ميت؟ فالعلم والحركة شرط عقلي للحياة. تقول رأيت اليوم، يعني أو جاءنا اليوم عالم، أنه جاءه حي، فكونه عالم وكونه يفتي وكونه يتكلم هذا معنى أنه حي. قال وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، إن دخلت الدار فأنت طالق. الآن هذا شرط لغوي يقع وقوع المشروط، إذا دخلت الدار وقع عليها الطلاق، عند الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة بقطع النظر عن كونه أراد التهديد أو غير التهديد، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، حصل الشرط حصل المشروط. فعند ابن تيمية وابن القيم جماعة ينظر في نية، هل قصد التهديد هل قصد شيئا آخر، ما علينا من هذا، يعني المهم الإيضاح. قال الثالث من أنواع الشرط شرعي كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة شرط لصحتها أن يكون الإنسان على طهارة. قال وعكسه، عكس إيش؟ عكس الشرط. طيب ما وجه العكس؟ قال وجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده، الوجه العكسية أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، يعني إذا لم يوجد طهارة لا تصح الصلاة، لكن المانع ينتفي الحكم إذا وجد، ينتفي الحكم إذا وجد، لا تصح الصلاة إذا وجد الحيض، لا صح لا توارث وإن تمت الشروط إذا وجد القتل، إذا وجد المخالفة في الدين، إذا وجد الرق. هذا وجه العكسية، أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجود. قال وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، مثلا الرضاع مانع من الزواج، الرضاع مانع من الزواج، الصوم مانع من الأكل والشرب في نهار رمضان، الصلاة مانعة من الأكل والشرب أثناء الصلاة، الإحرام مانع من عقد النكاح، الإحرام مانع من عقد النكاح من يخطب أحد فلا يخطب ولا ينكح المحرم، وهكذا سائر الموانع. قال وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ثم قال وهذا واضح، قال ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، يعني كون هذه الأشياء الأسباب الشروط الموانع كونها تفيد هذا، هذا يفيد الانتفاء، هذا يفيد الصحة، هذا شرط، هذا حكم شرعي. كيف حكم شرعي ونتكلم على الأحكام الوضعية؟ نعم، الحكم الوضعي حكم شرعي، والحكم التكليفي حكم شرعي. ألم يمر بنا أن الأحكام الشرعية قسمان، حكم تكليفي ووضعي؟ يعني يقول كأنه يقول الذي جعل هذا سببا وهذا شرطا وهذا مانعا وهذا علة هو الشرع. فلذلك كان حكما شرعيا. ولهذا قلنا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي. يعني هذه الأحكام الوضعية مردها إلى الشرع. ما يمكن أن يأتي إنسان يقول لك لا تفعل كذا إلا بشرط كذا. من ادعى شرطا أو قيدا أو ادعى أن هذا سبب أو أن هذا مانع، فعليه الدليل، عليه الدليل أن يثبت أن هذا جعله الشرع سببا شرعيا، جعل الشرع هذا شرطا، جعل هذا قيدا، جعل هذا مانعا، جعل هذا علة، فهذا مرده للشرع. قال إذ لله تعالى في الزنا حكمان، وجوب الحد وسببه الزنا له. يعني الآن الزنا عندنا في حكمان، الأول وجوب الحد، إما الجلد أو الرجم. هذا وجوب الحد الذي هو الجلد أو الرجم، هذا حكم إيش؟ تكليفي. وسببه الذي هو الزنا، ما سبب الحد؟ الزنا. هذا حكم وضعي، كون هذا سبب لكذا، كون هذا شرط لكذا، كون هذا مانع من كذا، هذا حكم وضعي. وكلاهما مرده إلى إيش؟ إلى الشرع. الحكم الوضعي مرده إلى الشرع، والحكم التكليفي مرده إلى الشرع. إذن لو قال قائل كل حكم وضعي فهو حكم شرعي، كل حكم وضعي حكم شرعي، الجواب نعم. كل حكم تكليفي فهو حكم شرعي، الجواب نعم. لأن الأحكام الشرعية قسمان، تكليفية ووضعية. الأحكام الشرعية قسمان، تكليفية ووضعية. طيب نقف عند هذا، لأن عندي ما يعني إشغل إلى خلاص.